إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، معاشر أكارم، فهذا لقاء جديد من اللقاءات الطيبة مع أهل مسجد النور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلي أقدارهم وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه. هذا اللقاء قد ألح عليه إخواننا في الله تبارك وتعالى، وخاصة الأخ حمي. وكتب عليك الأخ حمي، ما عندك في ظهره غير استسلم وخلاص، خاش ما يفشلش. الله يبارك، فالخير على كل فالخير، جزاه الله خيرا. الحقيقة احنا كنا وعدناهم جماعة، قلنا لهم إن شاء الله إذا يسأل الله عز وجل سيكون لنا درس شهري أو جلسة شهرية مع أهل مسجد النور المباركين حفظهم الله رب العالمين. والحمد لله استخدم الله جل وعلا وتوكلنا عليه تبارك وتعالى، فكان هذا المجلس أول هذه المجالس بإذن الله تبارك وتعالى. يعني إن شاء الله تكون عندنا لقاءات شهرية، وما دام لقاء يتكرر مرة في الشهر إن شاء الله تعالى، رأينا أننا نبدأ في سلسلة بحول الله تبارك وتعالى. فبعد حمد الله تبارك وتعالى وشكره جل وعلا والثناء عليه بما هو أهله وما بكم من نعمة فمن الله، بعد ذلك الشكر موصول إلى من كان سببا في هذا الخير من إخواننا في الله تبارك وتعالى الذين أحسنوا الظن بنا، جزاهم الله خيرا. وعلى رأس هؤلاء إمام هذا المسجد وخطيبه الشيخ أحمد حفظه الباري تبارك وتعالى من كل سوء، ومعه كما أشرت إخوانه في الله تبارك وتعالى. ثم الشكر موصول إليكم جميعا معاشر الحاضرين، بارك الله فيكم على حسن ظنكم، وبارك الله فيكم على حضوركم، وبارك الله فيكم على جلوسكم، وبارك الله فيكم مسبقا على تفاعلكم واهتمامكم بهذه الكلمات التي تقال. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بالذي نقول وبالذي نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعود فأقول حفظكم الله، مدام قلنا هذا المجلس يتكرر معنا مرة في الشهر إن شاء الله تعالى، اخترت سلسلة قصيرة نبدأ بها إن شاء الله تعالى، ثم ننتقل إلى أمور أخرى نافعة بحوله تعالى وقوته. وهذه السلسلة اخترت لها اسما مباركا بحول الله تبارك وتعالى، لأنه جزء من آية قرآنية من سورة الأخلاق، وهي سورة الحجرات. قال ربنا تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة. إذن هذه الجلسة الكاملة راح تنضوي تحت هذا الشعار المبارك وتحت هذا العنوان الميمون: إنما المؤمنون إخوة. ما أعظم الحديث عن الأخوة في الله تبارك وتعالى. ولعلنا لم نكن نشعر بخطورة الوضع الذي يعيشه أهل الإسلام، وخاصة في هذه القضية، في قضية أخوتهم ورابطتهم ومودتهم، هي قضية خطيرة. هو والله أشبه بالورم السرطاني، إذا دخل في الأمة أهلكها وأفسدها وعات فيها فسادا. ورم سرطاني، هذه الحالقة، هذه الفرقة، هذا التشدد، هذا التشرذم، هذا التمزق الذي تعيشه أمة الإسلام. لربما أخشى أن أجزم، لكن أقول لربما لم تعيش أمة الإسلام تشرذما وتمزقا وتشتتا وتفتتا وتفرقا كما تعيشه في هذه الأيام. إنا لله وإنا إليه راجعون. شيء عجيب جدا، والله تبارك وتعالى حذر من مثل هذا المصير فقال سبحانه ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فريحنا ذهبت، قوتنا ذهبت، سؤددنا ذهب، ريادتنا للأمم ذهبت، تفرقنا وتمزقنا، شذر مذر، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني شيخ كبير روفة الأيام، والله تعالى المستعان المستعان. إذا قلت هذا ورم سرطاني باسمه الدين تعنا اسمه الحالقة. فقال عليه الصلاة والسلام فإن فساد ذات البين هي الحالقة، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وحديث واحد آخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليست الحالقة التي تحلق الشعر بل تحلق الدين. هذه الفرقة تعنا، رأيت ضربنا في الصميم، رأيت ضربنا في التدين تعنا، تحلق الدين. إذن رانا راح إن شاء الله عز وجل نتكلم كيف نوجه هذه الحالقة، كيف نقضي على هذه الحالقة، على هذا التشتت والتفتت والتشرذم والتفرق كما أشرنا إليه آنفا حفظكم الله. وصلنا لوحد المرحلة الحالقة، ولينا نتفكر قول من قال سمعنا بالصديق ولا نراه، على التحقيق يوجد في الأنام وأحسبه محالا جوزوه على وجه المجاز من الكلام. يعني قال لكم صلنا ونولينا هذه الصداقة والأخوة والمحبة صارت مجازا في كلام الناس لا حقيقة لها، والله المستعان. إذا راح نتكلم إن شاء الله في هذه القضية العظيمة. الآن أنا حبيت بداية الموضوع أن نذكر باش الإنسان يعرف قيمة الموضوع، لأن الحقيقة إذا حبت الأمة تريد أن تعود لها سيادتها وريادتها وقيادتها، تريد الأمة أن تعود إلى المقدمة كما كانت في غابر زمانها، لازم تفهم مليح هذه القضايا ولازم تهتم مليح بهذه القضايا. احنا هذا القرآن الآن نهتم اليوم، صرنا نهتم بقضايا هي أكبر منا بكثير، قضايا كبيرة علينا بزاف، ولعلها لا تنفعنا في ديننا ولا في دنيانا، ولعلنا لا نسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى، لكن جعلناها أهم المهم وجعلناها أعظم شيء في الدين تعنا، ولربما كانت ما عندها حتى أهمية في الدين تعنا، ولربما عادت علينا أو عاد الاهتمام بها عاد علينا بالضرر دينا ودنيا. وبعض القضايا الحساسة لصح لازم نهتم بها، ما نش مهتمين بها بزاف. من أعظم القضايا أقول هذه القضية، قضية الأخوة، قضية الأخوة. دوك نعرف إن شاء الله عز وجل في مقدمة هذا الموضوع نعرف ما معنى الكلام عن الأخوة. رب العالمين قال إنما المؤمنون إخوة، وهذا اسمنا هذه السلسلة المباركة بحول الله تعالى، إنما أداة حصر وقصر. يعني كأنه ليس ثمة رابطة فيما بيننا، ليس هنالك علاقة، ليس هنالك وشيجة سوى الأخوة في الله تبارك وتعالى. أخوة، مرة في المسجد تكلمت عن الأخوة، جاني واحد معنا خلق قال لي فكرتنا في اليوم التبكري. سبحان الله، تفهم بلي القضايا العظيمة ما وليش نتكلموا عليها بزاف، مع أنها من الأهمية بمكان. دوك تشوف بلي قضية كبيرة بزاف هذه القضية تاع الأخوة حفظكم الله. إذا كما يقولوا في يعني كيف في الدراسات الأكاديمية وكذا، سبب اختيار الموضوع ولا أهمية الموضوع، أهمية هذا الموضوع باش نعرفوا ونرى نتكلموا، بارك الله فيكم. العنصر الأول كامل، لماذا نتكلم عن الأخوة؟ نتكلم عن الأخوة أولا وقبل كل شيء إرضاء لله تبارك وتعالى واقتداء برسوله عليه الصلاة والسلام، إرضاء لله. الله تبارك وتعالى قال إنما المؤمنون إخوة، هاي العلاقة تعالى كأنه ما كانش علاقة وحدها إلا الأخوة. النبي عليه الصلاة والسلام قال وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. إذن هذه طاعة لله وطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام حينما نهتم بأخوتنا حفظكم الله. هذا العنصر الأول. السبب الثاني بارك الله فيكم لإعادة كيان الأمة واسترجاع مجدها التليد، على شنو نتكلم عن الأخوة؟ لنحرص ولنسعى حفظكم الله سويا على أن نعيد مجد الأمة الذي ضاع منها المجد التليد. الأمة تعنا كانت في الرقي، كانت في المقدمة، تقود أمم الدنيا بأسرها، لكن اليوم تغيرت الأمور، صرنا في ذيل الأمم، في مؤخرة الأمم، صرنا نقاد ولا نقود، وليش نقود الأمم ولينا متأخرين. حتى صار واحد يجي واحد لاعب كافر نعطوله الأبواب طائلة، نعطيه ميزانية تاع بلاد، نعطيه اللاعب كافر لا يقدم ولا يؤخر، جاي يلعب وياليته كان يلعب صح، خلاص في خريف عمره حينما لفظته أمته قبل الأمة الأخرى لفظوه، جينا نعطيه أموال طائلة جدا باش يتمسخر بينا ويستهزى بينا ويلعب لنا بشبابنا ويلعب لنا ديننا، إنا لله وإنا إليه راجعون. وفرحانين درنا إنجاز كبير، رانا فرحانين بزاف باش شوف سرنا في ذيل الأمم، خاطش هذاش ودارنا قيمة، كي جا عندنا يلعب نعطيه كاع الأموال، جا عندنا درنا قيمة وجا لبلادنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. باش تعرف الأمة أين صارت وإلى ماذا آل أمر الأمة، والله المستعان. إذن لما نتكلم عن الأخوة من أجل أن يعود للأمة مجدها التليد الذي ضاع من بين يديها، والله المستعان. خطرت على شيء ما قلنا، ربما الأمة ما كانت في مرحلة تمر مرحلة أصعب من هذه المرحلة التي تمر بها في العقود الأخيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لو كنت ما كيفاش كانوا الأولين الذين قادوا الأمم، الذين قادوا الدنيا بأسرها، كيفاش كانوا في الأخوة تحهم، تفهم السر، تفهم لأنه قوة. ربي قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، الريح هي القوة. كيف نازعوا ونختلفوا وندوسوا وما نتفهموش، وتكرهني ونكرهك وتبنيلي ونبنيلك، الفخخ ماشي حاجة مليحة، تبنيلي الفخخ ونبنيك الفخخ، راح نضعفوا، تشتغل بي كيف تحاربني وكيف تقضي علي، وأشتغل بك كيف أحاربك وكيف أقضي عليك وكيف أهزمك. دوك الآن شو الشاغل هذا هو فيما بيننا، بأسنا صار بيننا وبأسنا صار شديدا، الله المستعان. خلاص ما نضعفوا، وكي نضعفوا خلاص ما تنتظر حتى شيء من الأمة. إذا الأخوة قضية عظيمة جدا. قلنا الأولين الذين قادوا الدنيا بأسرها، سمع العجب العجاب، سمع العجب، نعطيك نماذج برك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فاروق المحدث المنام، قال إنه لا يمر بخاطري الأخ من إخواني، أخ من إخواني، خاوتي في الله، نتفكر يمر بخاطري وأنا في الليل، فلا أصبر حتى أقوم إلى الصلاة، ما نصبرش، نظر صلي لأدعو له، مش ندعي الخويا، شوف المحبة والاهتمام بشأن الإخوة، قال فأدعو له ثم أقول يا طولها من ليلة، مصطفى أنت وحشو، أقول يا طولها من ليلة، فإذا أصبحت بادرته فالتزمته، غير الصباح نروح نجري ليه ونعنقه ونلتزم. هكذا كانت محبتهم في الجلسة. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، يقول إني لأرى الذبابة على وجه أخي فيؤذيني، نشوف ذبابة طاحت على وجهه نتأذى، خويا مقلق من ماذا؟ من ذبابة وقعت على وجهه، مش قضية كبيرة. على صدق في المحبة، صدق في المحبة والمودة والأخوة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الإمام أحمد رحمه الله بعد ذلك يقول كلمة عظيمة، يقول إني، اسمع مليحة، إني لألقم الأخ من إخواني اللقمة، نعطي له يأكل واحد خاوتي، نعطي له يأكل حاجة أكرمه بها، إني لألقمه اللقمة فأجد طعمها في حلقي. سبحان الله، معاني سامية جدا راقية، نعطي له حاجة يأكلها، أصيب البنة هنايا ذوق تاعها الحلاوة حاصبة، أجد طعمها في حلقي. وليس هذا غريبا، مش غريب، لأن القدوة تاعو النبي عليه الصلاة والسلام، القدوة تاعو من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام كأبي بكر وعمر وغيرهما رضي الله عنهما وأرضاهما. أبو بكر الصديق يحكي قصة عجيبة في الهجرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، يحكي قصة عجيبة في الهجرة تاعو كيفاش، ثانية ثانية إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة. قال لك لما دخلوا خيمة أم معبد، القصة معروفة في السيرة، ما كاش البن من بعد مسح الحليب، يعني مسح النبي عليه الصلاة والسلام على ضرعه تلك الشاة، فأعطاها الله عز وجل من اللبن ما شاء فشرب النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أبو بكر الصديق واش دار؟ ملأ القدح وأعطاه للنبي عليه الصلاة والسلام، مازالوا عطشان في هجرة، شكون يشرب الأول؟ النبي عليه الصلاة والسلام، احتراما وتقديرا وحبا للنبي عليه الصلاة والسلام، أعطاه يشرب. وش قال أبو بكر الصديق؟ قال فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى الله أكبر حتى ارتويت حتى ارتويت. تقول لك غلطة وقيلة في الكتاب حتى ارتويت، يعني شرب حتى ارتوى، شرب حتى ونرتوى، لا لا شرب حتى ارتويت، هو يشرب ولا نرتوي ولي نشبع ولي ما شاء الله تبارك الله. محبة عظيمة جدا، أخوة عظيمة، من يعني من أغرب ما تسمعه. لما النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين والأنصار، واحد من المهاجرين واحد من الأنصار، جعلهم إخوة صلى الله عليه وسلم. هذه المؤاخاة العظيمة التي لم يعرف لها التاريخ مثيلا، تاريخ الدنيا لم يعرف لها مثيلا. من بين الناس الذين آخى بينهم النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف. سعد بن الربيع من أهل المدينة، عبد الرحمن بن عوف من أهل مكة، أنصاري مع مهاجرين، آخى بينهم. سعد بن الربيع سمع المؤاخاة فهمها، يحتاج تحكي له بزاف، فهموا ايش معنى الأخوة الصادقة. فأتى إلى أخيه عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، ممكن عنده بضعة أيام اللي يعرفه، ما يعرفوش مقبل، واحد جاي من مكة واحد عايش في المدينة، هذا بيئة وهذه بيئة، هذاك عرف وهذا عرف، أشياء كثيرة مختلفة. المهم جمع بيناتهم الدين الحمد لله. وش يقول سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف؟ قال هذا مالي، وكان صاحب مال، قال شوف المال تاعي هذا أقسمه بينك وبيني وبينك نصفين، مال تاعي كاع هذا نص نص، احنا خوة، نص ليك ونص ليا. صدقوني أحيانا مشاكل بالناس يصليه ويصوم وكذا ويصلي في مسجد واحد وفي صف واحد، مشاكل كبيرة ما تتحلش، ممكن بيناتهم شحال؟ 2 ملايين 3 ملايين دراهم تاعنا التي لا تساوي شيئا. واحد ما يحب يطلق، واحد ما يحب يتراجع، وين الدين وين الاخوه وين كذا؟ الله المستعان. انا نطرف اشياء كبيره بزاف. شوف مال تاعو كامل، قالوا بيني وبينك نصفين، نصف ليك ونصف ليا، خلاص. قالوا زيد على ذلك، هذه اكثر، ما هذا اكثر من الاولى. قال ولي زوجتان، عندي زوج انسان، انظر اعجبهما اليك لأطلقها فتتزوجها، لعجبت فيهم نطلقها، تعتد تزوج بها. لا إله إلا الله، قوة ويمشي قوة، منزلة رفيعة جدا. صح. شوف الآخر تاني عبد الرحمن بن عوف، قال له شي طماع يبروفيتيش، قال له بارك الله لك في أهلك ومالك، ربي يبارك لك في أهلك ويبارك لك في المال تاعك، دلوني على السوق وروني بوك السوق، ما تعطيني ما والو، وريني السوق وين جا. فدلوه على السوق وراه السوق، ابدا يخدم، فاثرى وكثر ماله وصار من اغنياء الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاه. هذو اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. لو كان بدنا نحكيو فالقصص الاخوه حاجه كبيره بزاف، عاليه جدا، هكذا كانوا رضي الله عنهم. فلا غرابه هذه القوه اللي عندهم، لا غرابه ان يقودوا الدنيا وان يسودوا العالم رضي الله تعالى عنهم وارضاه. علاش نتكلموا عن الاخوه ثاني؟ بارك الله فيكم، لتمحيص عيوبها، لتمحيص عيوبنا في مرآتها. نتكلموا عن الأخوة باش نمحصوا العيوب تاعنا، باش نكتشفوا الأخطاء تاعنا والنقائص تاعنا. لما تكون بيناتنا أخوة صادقة راح نعرف العيوب تاعنا، أنت تعرف عيوبك وأنا نعرف عيوبي وكاع نعرف العيوب تاعنا. هذيك الأخوة، أنت تنصحني ولا تخونني، أنا أنصحك ولا أخونك، أنت تنصحني ولا تغتابني، وأنا أنصحك ولا أغتابك. لكن لما تضعف هذه الأخوة فينا ويضعف فينا الدين، تغيب النصيحة. وش يجي بدل من النصيحة؟ الغيبة، النميمة، الأحقاد، الخيانات، الخذلان، وهكذا، والله المستعان. إذا نتكلم عن الأخوة على هذا الشيء، لأن وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ المؤمن مرآة أخيه. سبحان الله، شو ذاك التعبير؟ شو ذاك التشبيه؟ مرآة مراية، أنا مراية تاعك وأنت المراية تاعي، يعني كي شوف العيوب تاعي، نعرف وش فيا أنا من النقائص وش فيا من العيوب، من أجل أن أصححها. ولذلك كان من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، رحم الله عبدا أهدى إلي عيوبي. رحم الله، دعالوا بالخير بالرحمة، رحم الله عبدا أهدى إلي عيوبي. وصح، ليه يهدي لك العيوب تاعك؟ ويجي يقول لك يا ودي كان كذا وكذا لازم تنحيها او كان واحد خطأ او فيك لازم تتعالجه. هذا يحبك خاصو كم يحبكش، يفرح بالعيب تاعك ويفرح بالنقص، وممكن ياخذ هذاك العيب ويشيعه بين الناس ويحكم هذه الخصله الناقصه فيك ويشيعها بين الناس، يغتابك ينتقصك الى اخره. اذا المؤمن مراه اخيه والمؤمن للمؤمن كاليد تغسل اختها. شو ذا تشبيع عظيم جدا، كاليد تغسل اختها، يد مع يد انا وياك. كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، واحد اذا اشتكى منه عضو افتدى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يوجع الراس جسم كاع مش مليح، توجعك يدك انت كاع ماكش مليح، توجعك رجلك انت كاع ماكش مليح. هذا هو، فنحن هكذا، فنحن هكذا في الحقيقه كجسد واحد كجسم واحد كرجل واحد، هكذا ينبغي ان نكون حفظكم الله. رابعا نتكلم عن أخوة لمعالجة الفتور الذي يفت في عضودنا. كنت في الأخوة الأخوة ولو كان نفهمها مليح ونسعوا باش نرجعوا الأخوة الحقيقية، سنعالج هذا الداء العضال وذاك المرض القتال الذي هو ضعف الهمة الذي هو الفتور. فتور داء كبير، ضعف الهمة، ضعف الهمة تاعنا، ضعفنا، ما عندناش إرادة كبيرة، ما عندناش همة كبيرة في الخير، ضعفنا بزاف، صرنا نتكلم كثيرا ولا نعمل إلا قليلا، قليل العمل تاعنا للأسف الشديد. هذه الهمة اللي ضعفتنا نعود نسترجعوها إذا استرجعنا الأخوة تاعنا في الله تبارك وتعالى. اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري، قوة، أنت تتقوى بأخيك، أنا أتقوى بك وأنت تتقوى بي. هذا هو المؤمن، ضعيف بنفسه قوي بإخوانه. شكون هذا اللي يقول لك أنا وحدي ما صار حتى واحد؟ أبدا، تحتاج إلى إخوانك. رب العالمين استجاب لدعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وش قال له ربي تبارك وتعالى؟ سنشد عضودك بأخيك، سنشد عضودك بأخيك. ولذلك شوف هذا نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، وهذا كريم الله أفضل منه نبينا عليه الصلاة والسلام. وش قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وعمر؟ قال هذان السمع والبصر، هذان السمع والبصر. ربي عز وجل ما من نبي بعثه الله إلا وجعل له من أصحابه حواريين يستنون بسنته ويأخذون بهديه. كل أنبياء عليهم الصلاة والسلام رب العالمين دور بهم الحواريين تحهم، يعونهم، يوقفوا معهم، يأيدوهم، يأزروهم. ونبينا عليه الصلاة والسلام أيضا جعل الله له حواريين وجعل له سبحانه وتعالى أصحابا. ويقول في أبي بكر وعمر كما سمعتم رضي الله عنهما وأرضاهما هذان السمع والبصر. السمع تاعك شحال مهم وش البصر تاعك شحال مهم، هكذا قال. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم وهو مؤيد بوحي السماء، مع ذلك يحتاج إلى إخوانه، يحتاج إلى أصدقائه وأصحابه رضي الله عنهم جميعا وأرضاه. الأخوة خشوا الأخوة تعطينا قوة بإذن الله تعالى، وترجع لنا الإرادة تعنا والهمة تعنا بإذن الله سبحانه وتعالى. لما نكون خواء تنفسني ونفسك فاش في الخير ماشي في الشر، تنفسني ونفسك في الخير. خاص ربي عز وجل قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وكيف نفسه؟ ما تكرهني ما نكرهك، ما تحقد عليا ما نحقد عليك، ما تحسبني ما نحسبك، بالعكس نتنافسوا وتعاوني ونعاونك في هذه المنافسه الشريفه. هذا هو الميدان الشريف تاع المنافسه. الان راه نتنافسوا حنا فيما تتنافس فيه النساء، صراحه صرنا نتنافس كما تتنافس النساء وكما يتنافس الصبيان في مظاهر دنيويه. علاش هذا عنده سياره فلانيه ولا ما عندهش هذيك السياره؟ لازم ننافسوا فيها. علاش عنده الدار تاعو خير من الدار تاعي؟ علاش كذا علاش كذا الى اخره. الله يجزيه العافيه والسلام. انه التنافس. الحسن البصري رحمه الله واش كان يقول؟ من نافسك في الدنيا فالقي بها في نحره ومن نافسك في الآخرة فنافسه فيها، لنفسك في الآخرة، نفسه نفسه في الدين، هذا كان يتنفسه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جلس بيناتهم وقال لهم أيكم أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكون يصبح بكم صائم؟ قال أنا. يعلمهم تنافس شريف، أيكم عاد اليوم مريضا؟ أنا. أيكم أطعم اليوم مسكينا؟ أيكم شهد اليوم جنازة؟ كل مرة يقول أبو بكر أنا يا رسول الله. قال ما اجتمعنا في امرئين إلا دخل الجنة، ما اجتمعنا في امرئين إلا دخل الجنة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما كان يقول أنا ما كانش يزوح، ما كانش يتكبر، ما كانش يتظاهر، ما كانش يرائي، ما كانش يرائي خشاه. إذا هذه المنافسة الشريفة حفظها الله. علاش يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصدقة وافق مالا عندي، هذاك النهار في قناة صدقوا فرحت. علاش فرحت؟ كانوا عنده دراهم، كانوا عنده دراهم ماشي العكس. يفرح كما عند قال ما عندي والو الحمد لله، ما ندير في والو وحنا يقلقني، لا لا فرح لانه عنده دراهم. قال فقلت لأسبقن ابا بكر ان سبقته يوما. ابو بكر الصديق عمري سبقته، اليوم راح نسبقه، عندي دراهم الله يبارك. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بنصف ماله، نصف المال تاعه كاع جابه، شكون يديرها؟ نصف المال تاعه كاع عطاه النبي صلى الله عليه وسلم فرصه، لانهم كانوا يستغلون الفرص، هذا هو استغلال الفرص. معليش شويه هكذا. قال فاتى ابو بكر لماذا؟ بماله كله، مال تاعه كامل. قال يا ابا بكر ما تركت لاهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عمر الخطاب قال لك لن أسبق أبا بكر بعد اليوم، أو لن أسابق أبا بكر بعد اليوم. يعني دوك نشوف مسابقة مع واحد آخر مع الصديق، ما نزيدش قاع ندور جهته رضي الله عنه وأرضاه. يحبوا يتحابوا يتنافسوا في الخير. مليح دوك نتعلموا المنافسة الشريفة، المنافسة في الخير. تاو صاحبك قال شحال حفظت هاد السمانة؟ حفظت كذا، نحاول نحفظ أكثر منك. شحال صدقت هاد السمانة؟ صدقت كذا، نحاول ندير أكثر منك. وراه نمشيو في الخير، أخوة. وانت تحبني وانا نحبك، وانت تعاونني وانا نعاونك، ما تحسدني ما نحسدك، ما تحقد علي ما نحقد عليك، ما تكرهني ما نكرهك، تعطينا قوة كبيرة جدا. إذا هذا الفتور، هذا ضعف الهمة الذي يفوت في عاضل في عاضد الأمة في هذه الأيام، إنما نقضي عليه بمثل هذا، نقضي عليه بالأخوة الصادقة. بارك الله فيكم. خامسا، علاش نتكلموا عن هذا الموضوع؟ خامسا للتخفيف من وحشة الغربة، للتخفيف من وحشة الغربة. علاش؟ خاطر النبي عليه الصلاة والسلام واش قال؟ حديث في صحيح مسلم وغيره، إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، طوبى للغرباء. الغربة وعرة، غربة اش كي تكون في بلاد الناس، أهل تاعك بعاد عليك، خوتك، صحابك، المال تاعك، كل شيء بعيد عليك، راك بين الناس ما يعرفوش قدرك، ما يعرفوش قيمتك الى اخره. فديار الغربه صعبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الدين بدا هكذا غربه، وبعد الحمد لله بدات الناس تدخل في الاسلام، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، وبعد ولات عنده قوه وقاد الدنيا وسادها كما سمعنا، وبعد شيئا فشيئا الامور تعاود ترجع لورا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين بدا غريبا وبعد سيعود غريبا كما بدا. قال عليه الصلاه والسلام فطوبى للغرباء. في الزمن تاع الغربه، في الغربه، الغربه الانسان واش يحتاج لما تكون في الغربه؟ تحتاج الى امرين. تفضل. لما تكون في الغربه، في ديار الغربه، الغربه الحقيقيه دي تاع الدنيا هذه، واش تحتاج؟ بلاد الناس، تحتاج اشياء، لكن اهم شيء تحتاج امران، تحتاج الى امرين، تحتاج الى مأوى يأويك، والى مؤنس يؤانسك. ما تعيش وحدك انت ما تعرف حتى واحد، لازم تعرف على بعض الناس، يعني كان على واحد تحتاج الى مؤنس. المأوى، احنا في هذا الدين تاعنا المأوى تاعك وش هو في زمن الغربه؟ هذا اللي رانا فيه، بيت الله عز وجل. والمؤنس هو اخوك في الله تبارك وتعالى. شوف كيفاش. اذا باش نتقواو على هذه الغربه اللي رانا فيها، لابد لنا ان نجتمع اخوه متحابين متآلفين في بيوت رب العالمين في المساجد، هكذا تكون عندنا قوة. بارك الله فيكم. احنا رانا نسير ان شاء الله عز وجل، احنا رانا في غربة، وين رايحين؟ وين رايحين؟ نحب نوصل، احنا غرباء. الدار تاعنا الحقيقيه شكون هي؟ تبع مليح معايا، وانا غرباء عطوبه للغرباء. الغريب لما يكون في بلاد واحده اخرى دائما في راسه بلاده، البلد الام ولا لا، الارض وين باباه ويماه وين مار وين شاء وين كبر، حاب يرجع لبلاده يوما ما، يخبي هذيك الدار باش يبني باش كذا، وكان ما بنيش ونعلي خبينا بني في بلادي، نبني في بلادي. هذه هذا هو الانسان العاقل، هذا هو الانسان العاقل في بلد الغربه، هذا يفكر. ولذلك جاء في حديث النبي عليه الصلاه والسلام: كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. الدنيا هذه يعيش فيها كانك غريب، لان الغريب قال الغريب قال لك الغريب الغريب هذا يبني حوش زعما يبني ويعلي وكذا، وجد روحه وجد روحه باش يرجع لبلاده، باش يرجع لبلاده. كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل، جايز طريق. هذا هو، لابد ان نكون هكذا في الدنيا. علاش غرباء؟ صحنا غرباء، لان الدار تاعنا الحقيقيه شكون هي؟ الجنه. صدقوني الجنه هي دارنا، هذه طريق راهم جايزين. الدنيا قنطره كما يروى عن عيسى عليه السلام، قنطره اعبروها ولا تعمروها. الدنيا قنطره، مش واحد يشوف فوق القنطره، ما تشكوش جوزها طريق. هذيك الدنيا جايزينها طريق ورايحين لدارنا ان شاء الله. كما يقول ابن القيم رحمه الله: فحي على جنات عدن فانها منازلنا الاولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود الى اوطاننا ونسلم. اذا الدار تاع والدينا شكون هي؟ ادم وحواء عليهم الصلاه والسلام. وين كانوا؟ كانوا في الجنه، وحنا لازم نعملوا باش نرجعوا للجنه. هذيك دارنا، هذيك هي دارنا. اما الدار اللي رانا فيها هي دار غربه، الدنيا كلها هي دار غربه ايها الناس. اذا باش انت توصل، تفضل باش توصل تما لهذيك الدار تاعك سالما غانما امنا مطمئنا ظافرا ناجحا فائزا، لابد لك من اخوان لك يفكرون كما تفكر. همهم هو همك، سنشد عضدك باخيك، شدوا اليد في اليد ونمشيوا لهذيك الدار بابن الواحد القهار سبحانه وتعالى. الاخوه في الله حفظكم الله. شوف العظمة تاعها، هذه الأخوة اللي نتكلموا عليها ليس لها حدود لا من حيث الزمان ولا من حيث المكان. أخوة حاجة كبيرة بزاف، ما عندهاش حدود من حيث الزمان وحيث المكان. من حيث المكان والله ما عندها حدود. أنت هنا وأخوك في إفريقيا في أذهان إفريقيا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أخوك أخوك تحبه تغير عليه تسمع عليه أخبار ماشي مليحة يغيظك، أخوك في الصين أخوك في الهند أخوك في أمريكا أخوك في الخليج أخوك في المغرب في تونس في كذا، كل واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أخ لك في الله. بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا بالرقتين وبالفسطاط جيراني، وكلما ذكر رسول الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني. هذه قوة مش قوة، قوة ما يلعب بنا حتى واحد، بارك الله فيكم، ما يلعب بنا حتى واحد. لا إله إلا الله محمد رسول الله، إنما المؤمنون إخوة، رانا خاوة. هذه الألاعيب السياسية والألاعيب تاع البالون وتمسخير والكرة وهذا، هم يفرقوا بيناتنا واحد التفريق عجيب جدا. هم يمزقونا في الشمل، في الشمل الممزق، الشمل تاعنا ممزق، هم يزيدوا يمزقوا فيه، متشتتين يزيدوا يشتتوا فينا. كل مره يجيبوا لنا حكايه، وكثير من الناس يصدقون ويمشوا في الطريق، تشوفوا واش بخاوته واحد الطريقه لا اله الا الله محمد رسول الله. اذا هذا الاخوه قلنا ما عندهاش حدود، حدود جغرافيه وكذا كذا، ما عندهاش حدود من حيث المكان، بل اكثر من ذلك ما عندهاش حدود من حيث الزمان. والله العظيم ربي واش قال في القران: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قرون، أنت أبو بكر وعمر والعشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم وسائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إخوانك ولا لا؟ هم إخوانك، هم من أعز الإخوان إلى قلوبنا، إخواننا التابعون لهم، أتباع التابعين، ناس من مضوا عندهم قرون يقولون كما نقول ويدينون بديننا الذين دينوا به، يستقبلون قبلتنا، يعبدون ربنا، يتبعون نبينا صلى الله عليه وسلم، هم والله إخواننا. ولو لم نرهم، ولو لم نعرفهم، ولو كان بيننا وبينهم مفاوز من حيث الزمان والمكان في آن واحد، لكنهم إخواننا. شوف القوة الأخوة في الله، كاش ما كاش، قوة كبيرة الأخوة في الله. ولذلك ربي وش قال في القرآن؟ الأخلاء، أخلاء إخوة أحباب، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. كلهم، شوف الروابط جري بين الناس، كلها يوم القيامة عداء، عداء عداء، عداوات فيما بينهم. إلا هذه الأخوة اللي نتكلموا عليها، إلا هذه الرابطة، إلا هذه الوشيجة العظيمة اللي نتكلموا عليها، ماشي عداء، بالعكس. قال ربي عز وجل: الأخلاء يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إلا المتقين، ربي يجعلني وإياكم من المتقين، من الصادقين. ربي يجعل أخوة تعنا في الله، فيه تبارك وتعالى، وله تبارك وتعالى، ما كان حتى حظ من حظوظ الدنيا بإذن الله تعالى. إذن هذه زيدي عرفنا بعظمة هذه المسألة. زيدوا حاجة نتكلموا، مازلنا قاعد نتكلموا عن أسباب اختيار هذا الموضوع وأهمية هذا الموضوع، مما يدل على أهميته أن الحديث عن الأخوة وأن الحرص عليها مما يجعلنا نجني ثمارها، نجني ثمارها الطيبة الحلوة اللذيذة المباركة. والثمار تاع الأخوة كثيرة، قل ايش هي الثمار تاعها؟ نقول هذا الثمار تاع الأخوة، لما نكون خاوة تحبني في الله ونحبك في الله، والدنيا وزخارفها وما فيها ومصالحها لا تفرق بيننا. لما تكون أخوة صادقة، شوف الثمار التي نجنيها. الثمرة الأولى كامل تذوق حلاوة الإيمان. الله أكبر، نذوق حلاوة الإيمان، احنا قسات القلوب تاعنا. شوفوا لي يوصل الإنسان، يوصل الله يبارك صلي ويحافظ على الجماعة، وربما الحمد لله الصلوات الخمس في المسجد بما في ذلك صلاة الفجر صيفا وشتاء ربيعا وخريفا، نعمة كبيرة، حريص على هذا. لكن يدخل المسجد يجد فلانا، وهذا فلان ممكن جاره، يصلي كما يصلي، ويستقبل قبل نفسه، ويصلي في المسجد نفسه، ويسلم الإمام نفسه إلى آخره. ربما جاره، ربما شي جاره، فميته، ربما أخوه ما به يبه، يوصل يجي وقف خدامه يبدل مكان، يصليش خدامه، يغير مكانه. قلوا بادي، أين حلاوة الإيمان؟ أين حلاوة الإيمان؟ حسب للقلوب فيها خلل كبير، فيها دخل عظيم، فيها دخل عظيم والله العظيم. إذن حلاوة الإيمان، وش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثلاثة من كنا فيه، أو ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان في قلبه: أن يقول الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. إذن بين الثلاثة التي بها نجد حلاوة الإيمان في القلوب، دونها ما كانت حلاوة الإيمان ولا كرامة. مش معنى حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان يوم يتكلموا عليها الناس كامل، ويتكلموا عليها الفلاسفة قديما وحديثا، لاسمها السعادة، السعادة، الراحة النفسية، الطمأنينة القلبية. هذه السعادة اللي يبحثوا عليها بكري، والإنسان يبحث عليها، العالم في قمة تفكيره، والجاهل في سذاجته، الغني الفقير، الذكر الأنثى، الناس يتحوس عليها هذه السعادة والراحة والطمأنينة. كل واحد كاش يشوفها، شوف هذا الراحة يسمى الدين تعالى حلوة الإيمان. هذه حلوة الإيمان بارك الله فيكم، اللي هي في الحقيقة في طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، التي هي في الإيمان والعمل الصالح. قال ربنا تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، وقد ذكرناه في الدرس الماضي، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا. هذه حلوة الإيمان. هنا كاين ثلاث أشياء ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك هذوما تحصل بهم حلوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أحب إليه مما سواهما، اثنين، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، يحبك لله شتموما، مصلي طيب، نفس الله كذا إلى آخره، مش يخاف عندي مصلحة معاك، نحبك خلاص المصلحة نكرهك، الله المستعان. إذا هذه المحبة من أعظم ثمراتها ماذا؟ قلنا حلاوة الإيمان. اثنين، وحلاوة الإيمان هذه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أوثق ورى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أوثق ورى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال عليه الصلاة والسلام من أعطى لله ومنع لله الحديث فقد استكمل الإيمان، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ثانيا، ثمرة ثانية، أن يرزق العبد محبة الله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدس أسماءه. شكون اللي موش يحبس على موش يحبس على محبة الله؟ ربي يحبك ولا حبك ربي؟ ربحت، فزت ورب الكعبة، رب العالمين حبك، لا إله إلا الله. ولذلك ابن كثير كان يقولوا قالوا ليس الشأن أن تحب، بل الشأن كل شأن أن تحب. خاطش تقول لي تحب ربي، قاعد تحب ربي، يقول لك ما تحبش ربي وكفر، صح ربي يحبك؟ علام استفهام، علام استفهام، صح ولا لا؟ إذا وصلت مش ربي يحبك ربحت إن شاء الله في الدنيا والآخرة. من الأشياء اللي بيها توصل هذا الشيء الأخوة، المحبة الصادقة في الله تبارك وتعالى تصل بها إلى محبة الله. الدليل حديث القدسي يقول فيه ربي تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فيه، وجبت محبتي، هو أوجبها على نفسه، وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتجالسين فيه، يتزاوروا في الله، يتحبوا في الله، يتجلسوا في الله، كل شيء لله. زيدكم حديث في صحيح مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا زار أخا له في قرية، رجل زار خوه في الله في قرية بعيدة نائية، شوف سبحان الله، فأرسل الله على مدرجته ملكا، بعث ربي ملكا من الملائكة في طريقه، ملك شيء أي واحد، بعث له ربي ملكا، إنسان عادي، وش دار؟ زار خوه، بعث له ربي ملكا، فقال أين تريد؟ شكحر، قال أريد أخا لي في هذه القرية، يحب خويا يزوره، قال وهل لك من نعمة تربها عليه؟ يعني عندك بينك وبينه حاجة، مصلحة بينكم، شو ما راح تجيب حاجة تديله حاجة؟ قال لا والله، إلا أنني أحببته في الله، ما عندي مصلحة، ما عندي شيء، نحبه في الله، راح نزوره في الله. وش قال الملك؟ قال فإني رسول الله إليك، ربي بعثني، لا إله إلا الله، فإني رسول الله إليك، أن الله قد أحبك كما أحببته، ربي حبك كما حبيته. مفروض شو خاوتي، إن هذا الحديث نحبسه عنده ونحرصه باش نوصله لهذه النتيجة، إذا وصلنا لها ربحنا خلاص، فزنا، وإحنا نحوسوا على الفوز ولا لا؟ لا، نحوسوا على الفوز الأبدي والنجاح السرمدي، بمثل هذا ننجح، بمثل هذا نفوز، والله العظيم، ودون ذلك خرق القتاد كما يقولون. إذا قال فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته. الفائدة الثالثة، الثمرة الحلوة الثالثة التي نجنيها من هذه الأخوة، أن ترتفع درجاتنا في الجنة، دخل الجنة فوق ترتفع الدرجات، الله أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي مع الصحابة رضي الله عنهم، يجي واحد الأعرابي من أهل البادية، ما عندهم شوية أدب وكذا، بس كيف البادية، لكن فهم حاجة، وش قال؟ قال يا محمد، عيط له هكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه على نحو قوله، ها ألعن، قال الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فهمنا النبي صلى الله عليه وسلم يقصد، قال الرجل يحب الناس وما يلحقهمش، أو يقصد زنايا، نحبكم ما نلحقش الشيء اللي لحقتوا ليه انتوما، ما وصلتوا اللي وصلتوا انتوما من العلم والإيمان وغير ذلك. جاوبوا النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب يوم القيامة. الله أكبر، والله أنس بن مالك وش قال؟ قال فما فرحنا بعد الإسلام بشيء كفرحنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب يوم القيامة. خلينا هنا نحسب المرء مع من أحب يوم القيامة. حاسب نفسك. أنس بن مالك فرح فرحة كبيرة، صحابة قال فرحوا فرحة كبيرة، علاش؟ واش معناتها؟ خاطر كلمة ثانية كانوا يشوفوا في نفوسهم هذا الشيء، وين احنا وين النبي عليه الصلاة والسلام؟ وين احنا وين النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا لما قالوا المرء مع من أحب هم عارفين بأنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام. كانوا يشوفوا معه الصديق ويشوفوا عمر ويشوفوا عثمان ويشوفوا علي رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، ناس مرتبتهم عالية جدا، وين احنا وين هما؟ لكن لما بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشارة قال لك ما كاش فرحة. بعد الفرحة بالإسلام طبعا، فرحة الإسلام أكبر فرحة. بعدها جت بفرحة المرء مع من أحب يوم القيامة. ليه تحبوا تكون معاه؟ قال فأنا والله، أنس بن مالك روي الحديث، قال فأنا والله أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. حاب يكون معهم حتى لو ما خدمش كما هما. هي بشارة عظيمة والله الذي لا إله غيره، بشارة عظيمة. المرء مع من أحب يوم القيامة. إن شاء الله حنايا والله العظيم نحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، نحب أبا بكر وعمر رضي الله عنه، نحب الأربعة الخلفاء، نحب العشرة المبشرين بالجنة، نحب أهل بدر وأهل أحد وأهل الخندق، نحب المهاجرين والأنصار، نحب أهل الحديبية، نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاطبة دون استثناء، نحب التابعين لهم بإحسان، نحب علماء الأمة العاملين الربانيين، نحب أهل الصلاح في أمة الإسلام رجالا ونساء، نحبهم في الله تبارك وتعالى في كل زمان في كل زمان في كل مكان، مهما تناءت بين الديار مهما تباعدت بين الأقطار نحبهم في الله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدس أسماءه. ما تمزقناش هذه العصبيات، ما تمزقناش هذه الحدود الجغرافية، ما تمزقناش هذه الدعوات الهدامة، ما تمزقناش هذه الحكايات اللي يجيبوها، هذه التعصبات للأشخاص والأفراد، ما تمزقناش هذه. كاين محبة في الله تبارك وتعالى، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، العروة الوثقى، هذه أنا متمسكين بها، ماشي أشياء هشة، تفرقنا وتمزقنا. إذا قال المرء مع من أحب يوم القيامة، مليح كل واحد فينا كي يخرج منا يحاسب نفسه، شكون اللي راه يحب الصح؟ محبة كبيرة. إذا وجدت نفسك تحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة، تتأذى أعظم الإذايا حينما تسبع خبرا فيه الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام. تحب الصحابة الكرام رضي الله عنهم أعظم المحبة، تحب التابعين لهم، تحب علماء الأمة، تحب الدعاء إلى الله عز وجل، تحب أهل الصلاح في هذه الأمة، تحب أهل الخير، تحب المؤمنين، تحب أهل المساجد. أحمد ربي، أحمد ربي حمدا عظيما. يا ربي وفقك المرء مع من أحب يوم القيامة، تكون معاهم قفزة، هذه قفزة كبيرة، قفزة كبيرة. الناس اللي تحبهم تكون معاهم، وش من أعمال درناها باش يكونوا مع هذوك العظماء؟ المرء مع من أحب، كن صادقا في المحبة، المرء مع من أحب يوم القيامة، هذه الحقيقة. إذا وجدت نفسك تحاسب نفسك وتصيب روحك أنت تحب فلانا وفلانا، هذه بلية عشان تكلم مع الشباب تاعنا مساكن، بتقولوا قولك هذا بالون برك، تحب فلان وفلان، لاعب من لاعبية الكفار وكذا، لا لا تحب البارون تحب طريقة اللعب تاعه، بصح أنت تحب طريقة اللعب تاعه، بصح نشوفك أنت تمشي كيما هو، وتحس كيما هو، وتلبس كيما هو، وتريكو تاعو، ولو كان تسمع واحد يهضر عليه هضره ماشي مليحه ضارب معاه، تقول لي انا نحب اللعب تاعو، لا لا لا، ولات محبه قلبيه، مشات المحبه دخلت في القلب. صعيبه بزاف، المرء مع من احب يوم القيامه، حاب تكون معاه يوم القيامه، تقول لي لا لا، اذا اخطيك ارمي عليك، اخطيك. المرء مع من احب يوم القيامه، من الثمرات حفظكم الله أن يحيطك الله تبارك وتعالى برحمته الواسعة، وأن يقيك الشدائد يوم القيامة. كي شدائد كبيرة يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، إلى آخره. حتى قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، إلى آخر الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث آخر: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا الظل هذا هو ظل، هو ظل العرش، هو ظل آخر خلاف بين العلماء، لكنه ظل ظليل. فهذاك المقام الصعب العصيب يوم تقترب الشمس وتدنو من رؤوس الخلائق حتى تكون منهم كقدر ميل فيتفاوتون في عرائهم، شي حاجة سهلة، وضع صعب، كل واحد يبلغ العرق حتى كاين الناس يلجمهم العرق إلجاما، يغرقهم العرق تحهم من شدة الحرارة. ثم كاين واحد الظل ظليل يظل الله فيه من شاء من عباده، من بينهم هؤلاء السبعة. شكون هذه السبعة؟ من بين هؤلاء ورجلان تحابا في الله، بارك الله فيه، تحابا في الله، في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، يتلاقوا محبة في الله، وروحوا كل واحد محبة في الله، ماشي المصالح الثانية، ماشي المصالح، مصالح جات راحت ما يهمش، حاجة زيادة. قد يكون بيني وبينك خدمة تجارة ما فيش مشكل، ماشي هذه تجمعنا ولا تفرقنا. محبة في الله تبارك وتعالى، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أيها الأكارم، عقد الأخوة، قال العلماء عقد الأخوة كالعقد بين الزوج وزوجته، عقد بين زوجة وزوجته، بين زوج وزوجته، وش يوجب؟ يوجب حقوقا وواجبات، هذا عنده حقوق وواجبات وهذه عندها حقوقا وحقوق وواجبات، وكذلك عقد الأخوة، هذه ما فهمناهاش. أخوة دي عقد بيناتنا، غير قلت أنت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صرنا إخوة، عقدنا عقدا وثيقا، ان باك دو فير كما قال لك، عقد حديدي هكذا، ميثاق حديدي، ميثاق أخوة، أعظم ميثاق، أعظم علاقة، أعظم رابطة، إنما المؤمنون إخوة. هذا الرابطة هذه فيها حقوق وفيها واجبات، فيها حقوق وفيها واجبات، بارك الله فيكم. الأصل كاع حبيت تفهم حقوق الأخوة، راح نتكلم عن حقوق الأخوة، إنما المؤمنون الأخوة، راح نتكلم عن حقوق الأخوة. وشو كيتسمع كلمة حقوق؟ لازم تفهمها مليح. حقوق، واحد يسمع يجي يقول لك اسمع عندي حق عندك، عندي حق عليك، حقه لازم تعطيه له. كي قال لك النبي عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم ست، لازم تفهم باللي بناء عليك، لا نزيتك، تعطي الحقوق لهذا الناس، صح ولا لا؟ الأصل كامل هنايا، وهذه الدرجة الرفيعة، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه منزلة كبيرة، ما تبلغش كمال الإيمان، ما تبلغش هذه المرتبة كمال الإيمان إلا بمثل هذا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال العلماء والعكس بالعكس، وحتى يكره لأخيه ما يكرهه لنفسه. نحب لك أنت وش نحب لنفسي، ونكره ليك وش نكره لنفسي، هذه هي حقيقة الأخوة، وهذه منزلة كبيرة عالية جدا. ما نحبش أنت تحب الناس يستهزؤوا بك، يسخرون منك، يضحكوا عليك، ما تحبش. علاش تستهزأ بالناس؟ علاش تحتقر الناس؟ علاش تسخر من الناس؟ أنت تحب واحد يغتابك يهضر عليك الشر مور ظهرك، أشياء ما تحبش. علاش تغتاب الناس؟ لماذا تغتاب إخوانك؟ خلنا فهمت باللي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كرواية صحيحة، من الخير تحب لأخيك ما تحب لنفسك، من الخير. والعكس كما قلنا، وتكره له ما تكرهه لنفسك من الشر. الشر اللي ما تحبوش الخوف، اللي ما تحبوش لنفسك، ما تحبوش لخوفك. منزلة رفيعة جدا. وبل نجي التفاصيل، الآن جي التفاصيل، شنو نبدأ به؟ هو حديث المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، حق المسلم على المسلم ستة حقوقه، ستة، احفظ الحديث واعمل به وعيش به. قال عليه الصلاة والسلام، حديث في الصحيحين، من وكان ذي رواية مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. خلينا نبدأ بهذه الستة. طبعا مشى الوقت على كل حال، شحال مازال الوقت؟ نعم، أربعة دقائق نزيدوا شوية مع حتى الأذان نبدأ بالعصر الأول لأن العصر له كبير بزاف واسع. إذن هذا الستة حاجة الأولى قاع إذا لقيته فسلم عليه هكذا. اثنين وإذا دعاك فأجبه. ثلاثة وإذا استنصحك فانصح له بلك تغشه طلب منك النصيحة بلك تغشه بلك تغضر به بلك تمسخر به. أربعة وإذا عطس فحمد الله فشمته. خمسة وإذا مرض فعده حقه. ستة وإذا مات فاتبعه. صلى الله عليه وسلم أن يحسن ختامنا وختامكم أجمعين بارك الله فيكم. نبدأ بالعنصر النبي عليه الصلاة والسلام هذا بقى ذكر حقوقا عظيمة جدا هذا السبب ذكرها ثقيلة وسماها ماذا؟ سماها حقوقا. حقك أنك يقول السلام عليكم ما درت فيك مزية حقك. كم مرة تجد ضغطك حقك. عطست قلت الحمد لله قلت يرحمك الله حقك ما درت فيك مزية. هل مني حكيم فهموا هذا حق المسلم على المسلم يسير. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الستة ثقيلة باش بدأ الله أكبر حاجة احنا نفتقرها وفرطنا فيها بزاف وراهي بالية في الأمة وانا الآن نحاول كيف الدروس تاعي وين نروح نحكي عنها بقضية السلام. هاي بالية كبيرة هاي مصيبة مصيبة السلام يجوز هكذا سبحان الله جايز انت على خشبة ولا جايز على واحد كافر ولا احنا احنا مسلمون بفضل الله وبلادنا بلاد إسلامية. النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي العمل خير وش قال أو أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف وليت عجيبة جدا شيء عجيب والله الذي لا إله غيره. السلام واحد بينا وش السلام وش بالأخوة بعد على بك. النبي عليه الصلاة والسلام يقسم غير حانث صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام هو الصادق المصدوق حتى ولم يحلفش كلام تاعه صدق صدق كله حق كله ما فيش الكذب ما فيش زيادة ما فيش النقصان عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يحلف لك باش يأكد لك هذه المعلومة ويأكد لك هذا الخبر ما تغفلش عليه. والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمن صح ولا لا؟ لا تدخلوش الجنة إلا بالإيمان. وبعد ولن تؤمنوا حتى تحابوا ما كاش محبة ما كاش أخوة كاين إيمان وين؟ قاست القلوب والله العظيم. وما قاش قال أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. أفشوا السلام بينكم أفشوا السلام بين الأذان ربي يحفظه تفضل معك. بعد المقدمات علاش اخترنا الموضوع علاش نتكلموا في الأخوة عرفنا بلي هذا الموضوع هو موضوع ذبابة موضوع عظيم الشأن جليل القدر. بدينا الآن مع حقوق الأخوة في الله تبارك وتعالى حتى نجسد قول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة شكرا صح إخوة المتحابين صادقين بإذن الله رب العالمين. بدينا الحديث عن حقوق الأخوة في الله سبحانه وتعالى في قول النبي عليه الصلاة والسلام كاين حقوق واحدة أخرى ستأتي إن شاء الله تعالى في أوانها لكن بدينا بهذا الحق الأول كامل وما راح يستقبلوا حقه حنتكلموا عليه في المقدمات فقط. مرة جاء إن شاء الله بإذن الله نلتقي ونواصل في هذا الموضوع الجدل حفظكم الله. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال حق المسلم على المسلم سد أول ما بدأ به إذا لقيته فسلم عليه. مش تعرف بدينا السلام دي حاجة كبيرة حاجة كبيرة. شو بدك الهجران الهجران راح نشوفه بلاد هجران هذا أيام والتدابر وكذا مما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وهو شوب على هذه الأمة وخطره عظيم في الدنيا والآخرة. الهجران النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث حرام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما قل لي وشنو وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. شوف السلام حاجة كبيرة ليبدأ بالسلام نقاط بالسلام تذيب الجليل بإذن الحميد المجيد سبحانه وتعالى. السلام بدأ به النبي يكفي هذا اللفظ العظيم شرفا أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بها في حديث الحقوق حديث حقوق ستة باش بدأ إذا لقيته فسلم عليه هي البداية. زيد النبي عليه الصلاة والسلام هذا واش ذكر ماشي بدأ بها ذكر السلام فقط. هذا الحديث يسبق قبل قليل، والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. كيف تحابوا؟ أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم عن حاجة قوية. أفشوا السلام بينهم، أفشوا تحشوه، أفشوا الإفشاء هو النشر، يعني تمشي السلام عليكم، وعليكم السلام، السلام عليكم، وعليكم السلام، السلام عليكم. ما شاء الله الأمة قد سلم، نعمة كبيرة، لذة، أخوة، محبة، راحة نفسية، طمأنينة قلبية، أجر، طرد للشياطين إلى آخره. زيد السلام هو الحاجة الأولى كامل. في الحديث الصحيح لما خلق الله تبارك وتعالى آدم عليه الصلاة والسلام وطوله 60 ذراعا في السماء، قال له سبحانه وتعالى: اذهب إلى هؤلاء النفر من الملائكة فسلم عليهم، روح هذه الجموعة الملائكة وسلم عليهم، فانظر ما يحيونك به فإنها تحييتك وتحية ذريتك من بعدك. الله أكبر، غير خلق ربي آدم عليه الصلاة والسلام، قال له روح لديك مجموعة الملائكة سلم عليهم وش يردوا لك، وش يردوا لك؟ هذه هي تحية تاعك وتحية ذرية تاعك إلى يوم القيامة، تحية ذرية تاعك من بعدك. فذهب آدم عليه الصلاة والسلام وقال السلام عليكم، فقالوا عليه، فقالوا وعليك السلام ورحمة الله، فزادوا ورحمة الله، فهي تحيتنا إلى يوم الدين أيها الناس. شفت؟ نزيد باش نعرف قيمة السلام، بدي حاجة الأولى قاع السلام. حديث عظيم جدا اللي دائما نجيبوه ودائما نذكروا به، أول ما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، غير وصل المدينة، أمة كلها تنتظر، أهل الإسلام ينتظرون وأهل الكفر ينتظرون، حتى اللي كانوا تما يهود وكذا حبوا يعرفوا الإنسان هذا الرجل للصحابة رضي الله عنهم غادي يتكلموا عليه بالأشواق إليه، ينتظرون حضوره وقدومه بشغف كبير. وصل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة هاجروا قبل النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أهل المربي باش يهاجر، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وصل المدينة. هذا الحديث شكون يحكيه؟ يحكيه واحد كان من علماء اليهود ومن عظمائهم، عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. في المدينة سمع الناس يقولوا قد جاء محمد، قد قدم محمد صلى الله عليه وسلم، فرحة كبيرة. قال لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة انجفل الناس قبله، الناس قاعد تجري، قاع رايحين الكبير الصغير قاع رايحين لجيش النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلونه، حاجة عظيمة، هذا التاريخ عظيم. هذا رجل يهودي عاقل ومن علماء اليهود عاقل، قال فكنت معهم، جاء وجيت معهم نشوف الإنسان اللي يحكوا عليه. قال فلما نظرت إليه واستثبته، شفت فيه مليح مليح، علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، عرف من الوجه تاعو ماشي تاع إنسان يكذب، الله أكبر، عاقل رجل عنده عقل. علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما قال، طبعا عبد الله بن سلام صحابي جليل تاب وأناب وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، نفع ربي بهذه الجلسة الأولى، فكان أول ما قال: أتصور أنت أعظم رجل في التاريخ، الأمة كلها تنتظر. لما وصل أول خطاب راح يديره، خطاب ثقيل في الميزان ولا لا؟ ثقيل، الكلمة تاعه يقال تكتب بماء الذهب أكثر من هذا، بماء العيون ربما أكثر، راح تكتب هذه الكلمات، كلمات خالدة وكلمات كبيرة، وراح يقول كلمات جامعة، راح يقول أي شيء، راح يقول كلمات كبيرة بزاف وثقيلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أعطاه الطريق السريع إلى الجنة، كيفاش توصل الجنة؟ هذا هو المهم ولا لا؟ المهم والأهم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قرا نحوسوا أرباح، نحوسوا فوزوا، أعطاهم الطريق السريع المختصر إن صح التعبير. فقال فكان أول ما قال، عبد الله بن سلام يحكي، فكان أول ما قال: يا أيها الناس أفشوا السلام، سبحان الله العظيم، حاجة الأولى كان أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. حاب يدخل الجنة بسلام، أفشوا السلام. كيفاش؟ راه احنا نشتغلوا بواحد الأمور كبيرة بزاف، تقول احنا الجنة لا تعنينا، واحد القضايا دائما نقولها لو عرضت على عمر رضي الله عنه لربما جمع لها شيوخ بدر، قضايا كبيرة علينا بزاف نشتغلوا بها، ونشغلوا بها الشباب صغار مساكن، في سن المراهقة البارح بدأوا يصليوا يشغلوهم بواحد القضايا عظيمة، قضايا كبيرة في الأمة العلماء قيل عليهم يشغلوهم بها، إنا لله وإنا إليه راجعون، مش يشغلوهم نفتنهم بها، والقضايا هذه لازم نتعلموها ولازم نعيشوا بها ونعيشوا لأجلها، هذه همشناها للأسف الشديد. شو الشيء يقول قاع يا أخي الجنة، حبيت الجنة أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس والنهار تدخلوا الجنة بسلام، خلاص ما شاء الله تبارك الله. إذن ما بدأ؟ بدأ بهذا الحديث المبارك، بهذا الأمر المبارك، بهذا القضية العظيمة التي هي قضية السلام التي قزمناها وصغرنا من حجمها بل وأهملناها حتى كأنها ليست من الإسلام في شيء، مع أنها قضية عظيمة للغاية كما سمعتم أحاديث دائما بداية بها. السلام هذه اللفظة المباركة يكفيها شرفا أنها اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، صح ولا لا؟ ربي عز وجل هو السلام ولا لا؟ السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، السلام من أسمائه تبارك وتعالى. ما أنت تقول السلام عليكم أنت تنشر اسما من أسماء الله، لما تقول السلام عليكم أنت تذكر الله تبارك وتعالى باسم من أسمائه جل في علاه، ما تخفش على الحقيقة، السلام مش نعمة. ثم أنت تقول لما تقول السلام، لما تقول السلام عليكم أنا جوز عليه وتقول السلام عليكم نكون خايف نطمئن، مفروض هكذا غير تقول السلام عليكم معناتها راح تقول لي أنت سالم مني، سالم من أذاني، سالم من ظلمي، سالم من خذلاني، سالم من مشايتي، سالم من كذا من كذا، نروح مرتاح. أنا غير تقول السلام عليكم اطمئن، ما لازمش تتناقض مع نفسك، أنا نجوز عليك أقول السلام عليكم خلاص اطمئن، يعني من جهتي ما تخافش، ما نضركش بإذن الله، ما نأذيش، ما نتكلمش فيك، ما نغتابك، ما نخذلك، ما والو. السلام شحال قيلة، السلام ثقيلة بزاف. زيد على ذلك لما نقول أنا قلت ولا بد أن أقول السلام من أسمائه تبارك وتعالى، هكذا من أسمائه سبحانه وتعالى السلام. وش معنى السلام؟ اسم الله السلام عنده معنى، وش معنى فعلا السلام؟ فيه عدة معاني احفظوها بارك الله فيكم، نذكر ثلاثة. السلام من أسماء الله تعالى السلام أي الذي سلم الخلق من ظلمه، سلم الخلق من ظلمه، وما ربك بظلام للعبيد، حاشا ما يظلمش، وما ربك بظلام للعبيد، الكافر ما يظلمش، يوم يحارب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا سرا وجهارا سنين عددا ما يظلمش ربي، وما ربك بظلام للعبيد، حاشا. إذا الذي سلم الخلق من ظلمه هو السلام. اثنين، السالم من العيوب المنزه من النقائص ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السالم يعني غير سمع اسم الله السلام مع أن سبحان الله ما في حتى نقص، ما في حتى عيب، حاشا، ليس كمثله شيء جل في علاه. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث هو السلام تبارك وتعالى لأنه يحيي عباده، شوف يحيي عباده يوم القيامة بالسلام، وش قال ربي؟ تحييتهم يوم يلقونه سلام، وش قال أيضا؟ سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم، وامتاز اليوم أيها المجرمون. إذا السلام هذا هو تبارك وتعالى اسم عظيم ثقيل في الميزان. لما تقول السلام عليكم أتفكر هذه المعاني كلها، أتفكر هذه المعاني كلها، وأنت ذاكر لربك والحالة تلك بفضل الله سبحانه وتعالى. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الكلام في شأن السلام كلام طويل ذو شجون، خلوا مرة إن شاء الله نتكلم في جملة من تفاصيل هذه القضية، خدش القضية شن الأهمية تحب نتكلم على أحد التفاصيل، على أحد التفاصيل مهمة. وأنت الحمد لله وأنت تقول السلام عليكم لازم تفكر قاعد المعاني اللي قلناها، وأنت تقول السلام عليكم تطمئن نفسيا وقلبيا وتشعر أنك تحصد الكثير من الأجور والكثير من الحسنات بإذن الله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام واحد مرة كان قاعد، جاء واحد قال السلام عليكم، النبي عليه الصلاة والسلام رد السلام ماذا قال؟ قال 10 حسنات. سكت. جاء واحد آخر قال السلام عليكم ورحمة الله، رد السلام. بعد قال 20 حسنة. جاء الثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رد السلام. قال 30 حسنة. 30 حسنة وين؟ هذا تقدر تحصل عشرات الآلاف وربما مئات الآلاف من الحسنات غير من قولك السلام عليكم وربك السلام، السلام عليكم وعليكم السلام، السلام عليكم ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، السلام ورحمة الله وبركاته. وهكذا نهار كامل ما تعبد، ما ترفد حاجة ثقيلة، ما تجبد المال من جيبك، ما تدير والو، حاجة سهلة وفيها أجور عظيمة بإذن الله، وتطهر لك قلبك وتزيد لك الإيمان وتزيد لك المودة، وهي طريق إلى الجنة إلى آخر ما ذكرناه. حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم مستقركم ومثواكم. إذا هذه بداية في هذه السلسلة المباركة. إنما المؤمنون إخوة، جعلني الله وإياكم من هؤلاء الإخوة المتحابين في ذات الله تبارك وتعالى. أين المتحابون في جلاله؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي، كما جاء في الحديث القدسي. حفظكم الله وبارك فيكم، وشكرا لكم على حسن الإصغاء والإنصات، يعطيكم الصحة على الاهتمام بتاعكم، ربي يبارك فيكم. إذا تلقوا المرجع إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.